الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وكله من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأهل الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهدي وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيا اخوة الاسلام، احييكم بتحية الاسلام، تحية من يحب الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. الحديث. ولكن بفضل الله عز وجل مع أركان الإيمان وركائده، وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي عن الإيمان باليوم الآخر، فمضى الحديث عن خمسة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومع الدرس الخامس والثمانين إن شاء الله تعالى نبدأ حديثنا عن الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. فحديثي إلى حضراتكم الليلة عبارة عن مقدمات حول عقيدة القضاء والقدر. من حيث الكلام عن العقيدة، عقيدة القضاء والقدر تلك التي وجهت إليها سهام مسمومة لزلزلة كيان الأمة وضعف عقيدتها لتصل إلى هذا المنزلق الخطير ولتهوي إلى هذا المنحدر الشرير الذي وصلت إليه بسبب اختلال عقيدة القضاء والقدر في النفوس. ثم نذكر معنى القضاء والقدر تعريفا لغويا واصطلاحيا. هكذا في مقدمات يجب ان ندركها بادئ في ذلك حول عقيدة القضاء والقدر. وأبدأ بالمقدمة الأولى التي هي الحرب عن العقيدة بصفة عامة، وعقيدة القضاء والقدر بصفة خاصة. فأقول وبالله التوفيق إنه ما تزال العقيدة الإسلامية منذ إحداثها في العالم ذلك الانقلاب الهائل العظيم وهزتها العنيفة لأركانه المتداعية وخلخلتها للكيان البشري المهدود، منذ ذلك الانقلاب الهائل العظيم الذي أضاح بصروح الباطل ودك عروش الشر والكفر والفساد، ما تزال العقيدة الإسلامية تستهدف من قبل أعداء الإسلام بالطعن الشديد، وتتعرض للنقد القاسي المرير من خصومها الأليساء وأعدائها الأشداء من يهود ونصارى ومجوس وملحدين على حد سواء، علما منهم أن سر ذلك الانقلاب العظيم الذي وقع في الكون على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم من التابعين المؤمنين المحسنين، إنما كان بسبب العقيدة الإسلامية الصحيحة القوية. فلهذا لم يطرح الخصوم يشككون في عقيدتنا ويطعنون فيها حتى زلزلوها في نفوس أكثر المسلمين بنسبة خطيرة جدا، ويومها فقط تسنى لهم أن يوقفوا سيارها ويقطعوا أسلاكها أو أسلاك أنوارها فتعود الدنيا إلى الظلمة والظلام، يعود الظلام إلى العالم الإنساني، وتصاب البشرية بنكسة كبيرة أدت بها إلى مهاوي الردى وأسقطتها إلى جحيم لا يطاق. وعقيدة القضاء والقدر هي أحد أجزاء العقيدة التي لقيت ضربات عنيفة وتعرضت لطعن عنيف. ومما لا يخفى أن عقيدة القضاء والقدر لقيت الضربات الأولى من قبل أعداء الإسلام إذ أرادوا هدم أركان هذا الدين، فما استطاعوا أن يبدأوا بالركن الأول ولا الثاني ولا الذي بعده، وإنما راحوا يطعنون في عقيدة القضاء والقدر، وكأنهم تخيلوا أركان الإيمان كالبنيان الذي له ستة أدوار أو ستة طوابق، فراحوا يهدمونه طابقا حل وضابط. ولكن عقيدة القضاء والقدر كانت في المقدمة ولقيت المعاول الكثيرة التي لم تلقها عقيدة أخرى، وكأنما تتخيل حال أناس في قوتهم وهم يبدأون الهدم، فكانت الطعنات في عقيدة القضاء والقدر أكبر بكثير من غيرها. وإن كانت العقيدة الأساسية التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله هي أيضا لقيت طعنات شديدة وحربا شرسة يوم أن تغيرت معالم لا إله إلا الله في ظل الفلاسفة الذين انقووا تحت راية التطور كأمثال الحلاج وابن عربي وغيرهم ممن جعلوا لا إله إلا الله بمعنى كل شيء هو الله، وكل ما ترى وما لا ترى هو عين الذات الإلهية. فتغير مفهوم لا إله إلا الله عند فلاسفة المتصوفة إلى معنى لم يعرفه الوثنيون ولا الملحدون، والذين لم يعرفوا هذه الفلسفة الكافرة فإن عقيدة التوحيد قد تخلقلت في نفوسهم أيضا حتى أصبحت كلمة لا إله إلا الله كلمة جوفاء مجرد شعار يردد، مجرد كلمة الناس ينطوون تحتها دون أن يفقهوا مضمون هذه الكلمة، ودون أن يدركوا حقيقتها، دون أن يتفهموا معناها. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله منهاج حياة. خلت لا إله إلا الله من هذا المضمون وذاك المعنى، وأصبحت الكلمة جوفاء عند عامة الناس، وأما عند فلاسفة الصوفية فلها معنى يختلف تماما ما عرفه أحد من أهل الكفر، لأن عقيدة الاتحاد والحلول فاقت كل صور الكفر. وقد قيل كثير من ألوان الكفر يمكن أن تتخيل أو أن تتعقل، لكن عقيدة الاتحاد والحلول لا مجال لها في تعقل ولا في تخيل. والشاهد أن الحرب كانت شعواء على أركان الإيمان كاملة بدءا من أعلاها وإلى أساسها، لكن البداية كانت شديدة ضد عقيدة القضاء والقدر، تلك التي تعرضت كما قلت لقعر عنيف وتفكيك سخيف بصورة تدعو إلى العجب والاستغراب، حتى إنه لم تكد تذهب آثار شمس النور المحمدي صلى الله عليه وسلم مع البقية الباقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظهر في المسلمين مبدأ نفي القدر، ظهر مبدأ نفي القدر، ظهر في العصر الأول، ولم تزل هناك بقية باقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فظهر مبدأ النفي القدر وضاقهم وقابلهم القول بالجبر حيث قال الذين نفروا فوجدوا دعوة بمثابة رد فعل قالوا بل كل شيء بقدر والإنسان مسير ومجبر وما هو إلا كريشة في مهب الريح تحركها الرياح كيفما شاءت. فظهر مبدأ نفي القدر والقول بالجبر، ومن بعد ذلك ظهر مذهب الاعتزال والتشيع كما ظهرت الخوارج والمرجئة، ونجم الشر والتضار وفارق كل الأقطار، وتعرضت الأمة الإسلامية بعقائدها وبلادها وبكل وجودها إلى أعنف الهزات التي زلزلت كيانها تتهاوى تحت ضربات الحانقين وطعنات الناقمين. ولما هوى ذلك النجم الذي أضاء المعمورة حينا من الزمان وغمر الحياة بالهدى والخير، قال الذين كفروا تشفيا من الإسلام وإمعانا في الإجرام، قالوا إنما أصاب المسلمين من الانهيار والسقوط بعد التغفل والضعف الكبير كان نتيجة بعض العقائد عندهم، سيما عقيدة القضاء والقدر. وكان ذلك منهم إفكا مفترا وكذبا مقلوبا مشوها للحقيقة مضيعا لمعانيها، إذ الواقع هو أن الذي أحل بالمسلمين ما أحل بهم من ضعف وهوان ودون لم يكن نتيجة إيمانهم بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح المطلوب، وإنما كان نتيجة إيمانهم بالقضاء والقدر على الوجه غير الصحيح وغير المطلوب، على الوجه الذي عرفوه من القدرية تارة ومن الجبرية أخرى ومن الإبليسية ثالثة، لا أنها عقيدة القضاء والقدر التي فطرها القرآن وعاشها النبي العدنان وفهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. لذلك فهم الناس عقيدة القضاء والقدر فهما خاطئا ضالا لما دسه فيها الأعداء وما شوهوها به من تأويل باطل وتحريف سخيف قضى عليها وأماتها في نفوسهم أوكاد. وهذا من أشد ما يملأ النفوس أسى وعجلا، إن أعداء الإسلام ما يزالون يفسدون على المسلمين عقائدهم ويشككونهم فيها حتى تخلوا عنها فضعفوا لذلك وهانوا أمام أعدائهم، بل ذلوا لهم وذلوا أمام من كتب الله عليهم الذلة والمسكنة. وإن الذلة أمام عزيز لهي ذلة، فكيف لو كانت الذلة أمام الأذل الذي كتب الله عليه الذلة والمسكنة؟ إنها المرارة بكل صورها، إنه الواقع المهين الذي تتفطر له القلوب وتدمع العين دما جمل الدمع إذا أحست بهذا الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية على طول البلاد وعرضها. ثم انبرى بعد ذلك الأعداء يقولون إن ضعف المسلمين كان من جراء عقائدهم التي يعيشون عليها معتقدينها منفعلين بها مستجيبين لها. ومن المؤسف حقا أن أكثر المسلمين ما زالوا إلى اليوم لم يعرفوا داءهم ولا ما كادهم به أعداؤهم إذ أننا نرى كثيرا منهم ينوك بلسانه عقيدة القضاء والقدر ويحتج بها مرة على فسقه ومرة على تهربه من مسؤولياته ومرة يتجنى بها على الله تعالى ربه وخالقه ومدبر أمره وميسره إلى ما خلقه له، فينسب إليه تعالى الظلم ويعترض عليه في قضائه وينكر أقداره وعادل أحكامه. ومن هنا فقد رأيت أنه لا بد من الاهتمام بهذا الركن الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان، والذي لا يتم إيمان ولا يصح إسلام إلا باعتقاده اعتقادا يقينيا لا يحتمل الشك أو الارتياب، ولا يكفي فيه الاعتقاد فقط حتى يفهم الإنسان عقيدة القضاء والقدر فهما صحيحا ليس على النحو الذي قالته القدرية أو استعالته الجبرية، ولا على طريقة المتكلمين من علماء الكلام يناقشون قضية القضاء والقدر بمنظور يخرج منها الإنسان وهو لا يفهم شيئا عن عقيدة القضاء والقدر. لذلك رأيت أنه لا بد من توضيح هذه العقيدة وتبسيطها قدر الإمكان، عسى الله أن ينفع بها من يقرأها أو يسمعها ممن هم في دلدلة من الفكر واضطراب نفسي أو مرض قلبي حول عقيدة القضاء والقدر، منهم من يسأل ومنهم من يتشكك حتى تنقطع دلدلة أفكارهم ويزول اضطراب نفوسهم وأمراض قلوبهم بإذن الله جل وعلا، فيؤمنون بالقضاء والقدر ويرضون به كذلك ويعملون بطاعة الله ورسوله فينجون ويسعدون، والله الهادي إلى سواء السبيل. تلك الأقسام هي المقدمة الأولى حول عقيدة القضاء والقدر، والتي نالت من الضربات والطعنات ما جعل أعداء الإسلام يقولون ما ضعف المسلمون إلا بسبب عقيدة القضاء والقدر، والذي جعل المسلمين لا يفهمون عقيدة القضاء والقدر أو أنهم يتشككون فيها أو على الأقل يسألون عن كثير من مضامينها ومراميها. ومقدمتنا الثانية، ما معنى القضاء والقدر؟ أخي الإسلام، الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان وهو الركن الثالث، فمن كفر بقدر الله خرج من دين الله عز وجل. هذا وقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من جعلهما شيئا واحدا، ومنهم من عرف القضاء تعريفا يغاير القدر. نعم، تقول الإيمان بالقضاء والقدر أو تكتفي بذكر أحدهما دون الآخر كما جاء في الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهل القضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء هما شيء واحد أم شيئان مختلفان؟ هذا الذي ذكره العلماء. ولعلك تعود بذاكرتك الى الوراء يوم ان تكلمنا عن الجديات العقيدة في عناوينها الاسلام والايمان، وهل هما شيئان او شيء واحد. فرأينا ان الاسلام والايمان مترادفان، بينهما عموم وخصوص. فإذا ذكرت كلمة الإيمان دخلت فيها كلمة الإسلام ضمنا، وإذا ذكرت الإسلام أي بمفردها اشتملت على معنى الإيمان. وأما إذا ذكرا معا فإنهما يتغايران فيصبح الإيمان تصديقا قلبيا والإسلام امتثالا ظاهريا. هذا كلام كنا قد ذكرناه في بدايات دروس العقيدة. ومما يضاف كلمة الإسلام والإيمان كلمة الكفر والشرك بما بينهما من ترادف او ما بينهما من عموم وخصوص. فكل كفر شرك وكل شرك كفر، واحيانا يكون هناك خصوص يجعل من الكفر ما ليس شركا، وذلك كمن كفر بالله في صورة الحاج فهذا كافر وليس مشركا لانه انكر وجود الله، او من الكفر ما ليس شركا ككفر الجحود او التكذيب، او من انكر معلوما من الدين بالضرورة فيكون كافرا ولا نقول مشركا. هناك شرك ليس كفرا وهو الشرك الاصغر، فهو شرك لا يتنافى مع الايمان من كل الوجوه، ولذا لا يقال عن صاحبه كافر. ودليل ذلك من القران: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وهذه الخرشه اليسيره فقط تقرير لقضيه تعريف القضاء والقدر. كما نقول ان الاسلام والايمان بينهما عموم وخصوص، ان الكفر والشرك بينهما عموم وخصوص، هنا يقال بين القضاء والقدر عموم وخصوص. ولذا قد نجد اناسا يعرفون القدر بمعنى القضاء، ونجد اخرين يجعلون القضاء بمعنى القدر او يقلبون المسألة بالتعريف، وذلك للمداخلة او التداخل الذي بين المعنيين كالذي بين الاسلام والايمان تماما بتمام. القضاء قالوا معناه هو ايجاد الله تعالى الاشياء حسب علمه وارادته. لعل هذا تعريف اصطلاحي مباشرة، انما هناك تعريف للقضاء لغوي كما يقال قضى بمعنى حكم، وقضى بمعنى وقضى، وقضى بمعنى امر، وقضى بمعنى اراد. هذه معاني تأتي في اللغة بكلمة القضاء: حكم ووقف وأراد وأمر. لكن القضاء في المعنى الاصطلاحي أو الشرعي هو إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. والقدر علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. وقد عكس بعضهم هذا التعريف فجعل القضاء هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، اي علم الله تعالى الثابت الازلي. والقدر هو وقت تحقق ذلك، هو وقت ايجاده، ايجاد الله تعالى الاشياء حسب علمه وارادته. وكلاهما محتمل، وان كنت الى الثاني اميل، بمعنى انني ارى ان القضاء علم ثابت، علم ازلي قام عليه نظام هذا الكون، ثم القدر بمثابة تحقق هذا العلم ووجود هذا الكون وفق نظام بديع سبق في علم الله. إذن القضاء علم الله تعالى الأزلي، وله تتمة أن نقول علم الله تعالى الأزلي الشمولي الانكشافي. أزلي صفة قديمة بقدم الذات الإلهية، علم شمولي لا تشد عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. انكشافي أي ليس إجبارا ولا قهرا ولا إلزاما، وإنما علم الله وحسب علمه أوجد الأشياء. لكن مسألة بإلزام أو بغير إلزام هذه قضية سنقرب لها درسا إن شاء الله تعالى، لنتفهم ما معنى كلمة علم انكشاف التي هي ضد علم القهر، علم الإجبار والإرغام والإلزام. كأن نقول علم الله منك في سابق علمه في الأزل أنك في هذه اللحظة وتلك الساعة من هذا اليوم في هذا المكان ستكون متواجدا في درس علم تستفيد منه وتؤجر عليه، تحفك ملائكة الرحمن، تتنزل عليك الرحمة، تبكاك السكينة. هذا في علم الله ليس قبل أن يخلقك ولا قبل أن يخلق أباك آدم ولا قبل أن يخلق الدنيا، بل هذا أمر ارتبط بقدم صفة العلم الذي هي مرتبطة بقدم الذات. لكن إذ علم الله ذلك وقدر وقوعه، وهذا وقت وقوعه، لم يجبرك على أن تخرج من بيتك أو عملك لتخطو هذه الخطوات إلى المسجد قهرا أو إرغاما أو قسرا أو إلزاما، وإنما جئت بكامل رغبتك وتمام طواعيتك. تلك جزئية صغيرة في بيان معنى الانكشاف الذي يضاد الإلزام والإرغام. علم الله تعالى السابق الأزلي الشمولي الانكشافي لما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. ومن العلماء من عرف القضاء والقدر تعريفا واحدا فقال هو النظام المحكم الذي وضعه الله عز وجل لهذا الوجود والقوانين العامة والسنن التي ربط بها الأسباب بمسبباتها. قلت والكلام محتمل في أن يكون القضاء بمعنى القدر أو أن يكون بينهما تغاير لأنهما مترادفتان ولأنهما بينهما عموم وخصوص، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر ضمنا ويكون بمعناه، وإذا اجتمعا في نص واحد فلا شك أن يتغاير المعنى فيصبح القضاء هو علم الله تعالى الأزلي الثابت والقدر ووقت تحققه ووقوعه مثلا، والله أعلم. هذا وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن القدر فقال هو قدرة الرحمن. عرف القدر بتعريف بسيط، القدر هو قدرة الرحمن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته النونية الكافية الشافية فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل دام أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. فالإيمان بالقضاء والقدر إيمان بعلم الله القدير، إيمان بعلم الله القدير وبمشيئته النافذة وقدرته الشاملة. هذا أيضا يذكر في معنى القضاء والقدر. قضاء والقدر عبارة عن علم، صفة العلم التي ثبتت لله عز وجل يقينا. وفي حديثنا عن الأسماء والصفات ذكرنا صفة العلم لله عز وجل وأن الله أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه سبحانه علم عدد مكاييل البحار وأوزان الأنهار وذرات الرماد وقطرات الأمطار وورقات الأشجار الأخضر منها واليابس والمعلق منها والساق، كل ذلك ذرة في علمه سبحانه. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا عرفت هذه وآمنت بصفة العلم الشمولي لله عز وجل فإن القدر علم الله تعالى القدير بقدم الذات، ثم بعد العلم ذاتي مشيئته النافذة أنه شاء حسب علمه إيجاد الأشياء، وإذا شاء يقدر أو لا يقدر سبحانه يقدر وله قدرة شاملة، فكل ما في الكون هو قدر. وهذا القدر جاء نتيجة علم شامل ومشيئة تامة وقدرة شاملة. وسيتبين هذا بصورة أوضح عند الكلام عن مراتب القضاء والقدر إن شاء الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله: إن الله تعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع حسب ما قدرها. إن الله تعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع حسب ما قدرها. كما قلت في معنى القدر أيضا: والقدر هو سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحد، ونحن لا نعلم بما قدره الله لنا أو علينا، أو بما قدره الله تعالى في مخلوقاته إلا بعد وقوعه أو بالخبر الصادق عنه. وخلاصة القول في تعريف علم القضاء والقدر، أو في تعريف القضاء والقدر، نقول: هو علم الله تعالى الأجلي لكل ما أراد إيجاده من العوالم والخلائق والأحداث والأشياء، وتقدير ذلك الخلق، وكتابته في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ، كما هو حين يقضى بوجوده في كميته وكيفيته وصفته وزمانه ومكانه وأسبابه ومقدماته ونتائجه، بحيث لا يتأخر شيء من ذلك عن إبداله، أي عن وقته وزمانه، ولا يتقدم عما حدد له من زمانه، ولا يتبدل في كميته بزيادة أو نقصان، ولا يتغير في هيئة ولا صفة بحال من الأحوال. وذلك لسعة علم الله تعالى وعظيم قدرته، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولربه تعالى الوجود كله بقانون السنن الذي يحكم كل أجزاء الكون علويه وسفليه على حد سواء. قضاء القدر في المعنى العام هو علم الله تعالى، هو علم الله تعالى. فصفة العلم لله كما علمت صفة شمولية، ومن ثم فقد علم الله كل شيء قبل أن يوجد أي شيء. ف أوجد الأشياء حسب علمه. فلذلك الكون بالنسبة لعلم الله كما جاء في الأثر في تفسير الآية كل يوم هو في شأن. قال أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويقبض آخرين. أمور يبديها أي يظهرها على النحو الذي سبق في علمه، ولا يبتديها لأن صفة العلم عند الله لا تتجدد ولا يحل أو يعرض عليها ما يسمى بالجدال. فلما كانت صفة العلم هكذا أصبحت كل ما يقع في الكون أمور يبديها يظهرها ولا يبتديها، لأنه فرض منها قبل إيجادها، فرض منها قبل أن يخلقها. فهو علم الله تعالى الأزلي. نقول الأزلي والقديم وما إلى ذلك من ألفاظ، حيث إن صفات الله جل وعلا مرتبطة بذاته، فلها صفة القدم الذي هو ضد الحدود. تقول قديم وحادث، ولها معنى قديم وجديد. ولكن إذا ذكرت كلمة القدم مع الذات الإلهية أو مع الصفات الإلهية أريد بها القدم الذي هو ضد الحدود والذي يعبر عنه في القرآن في الأولية في مثل قوله تعالى هو الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالأول بعض العلماء أو بعض المتكلمين أوجد مرادفا لها في اللغة وهو القديم، فلذا يقال علم أزلي أو قديم بقدم الذات الإلهية. علم الله بعلمه الأزلي ثم أوجد الأشياء حسبما أراد. علم ومشيئة أو إرادة وإيجاد بقدرة. فأوجد العوالم لأنه ليس عالم واحد، إنما هي عوالم، أو كما قال الله الحمد لله رب العالمين. نقول رب العالم إنما هو رب العالمين. عوالم نعلم أقله ونجهل أكثره، والأقل الذي علمناه جهلنا كنهه ومحتواه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأوجد الله العوالم والخلائق والأحداث والأشياء وقدر ذلك الخلق يوم أن خلق أول ما خلق الخلق، أول ما خلق الله الخلق، فقال اكتب. قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء، او قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فكتب القلم بقدرة الله عز وجل كل ما هو كائن الى يوم القيامة قبل ان يكون شيء بخمسين الف سنة. فذاك قدر، ذاك قدر بنى على علم وإرادة وقدرة، فأوجد الله العوالم والخلائق والأحداث والأشياء، ولما قدر ذلك كتب ذلك. فكتب في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. كذا قال: وكل صغير وكبير متفق، فما علم كتب، ما علم كتب. فكتب في اللوح المحفوظ حسب علم الله، ثم قضى الله بإيجابه حسب علمه السابق بوقت وجوده وكميته وكيفيته وصفته وزمانه ومكانه والأسباب التي تؤدي إلى وقوعه وتحققه، والأسباب التي تؤدي إلى وقوعه وتحققه، لأن الله إذ علم الأقدار ربط الأقدار بأسبابها ومسبباتها. فكتب الله الأسباب والمقدمات والنتائج بحيث لا يتأخر شيء من ذلك عن إبانه أي وقته وزمانه، ولا يتقدم عنه عما حدد له من زمان، كما لا يتبدل المكان ولا تتبدل الكمية بزيادة أو نقصان، ولا تتغير الهيئة بحال من الأحوال، ولا تتغير الصفات. فكل ذلك كما علمه الله يكون كما علمه، لأن علمه ليس كعلم خلقه. ولما كان لعلمه من السعة والشمول والإحاطة ما ليس إلا لله، كان القضاء والقدر حسب علم الله، ثم أوجد الأشياء حسب علمه. في علم منه ما هو مبرم يقع حتما لا يرتبط بأسباب ولا مسببات، بل هي سنن كونية ثابتة ونظام كوني محكم عليه قام الكون، وذاك المعروف بالقضاء المكرم. وأمور أخرى ارتبطت بأسبابها ومسبباتها، فإن تقدمت الأسباب وقعت المسببات، وإن وجدت المقدمات كانت النتائج. ومنه ما هو مرتبط بالأسباب، أي منه ما يقع وما لا يقع. فقد يكون في علم الله أن قضاء يقع لكن إذ وجد له سبب يرفعه رفع، فالبلاء ينزل والدعاء يرفع فيتنازعان بين السماء والأرض، فمن كان أقدر منع الآخر، فإن كان الدعاء أقدر رفع البلاء، وإن كان الدعاء ضعيفا والبلاء أقوى نزل البلاء، وذاك المسمى في القضاء المعلق. فماذا عن القضاء المبرم وماذا عن القضاء المعلق؟ هذا الذي سنعرفه بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. عرفت معي الإسلام المقدمة الأولى حول حرب أعداء الإسلام بعقيدة القضاء والقدر خاصة، والعقيدة بصفة عامة، والمقدمة الثانية حول التعريف بالقضاء والقدر. وهاك المقدمة الثالثة التي هي أنواع القدر. القضاء والقدر نوعان: قدر مجرم مسلم به، وقدر معلق اختلف عليه. فما القدر المسلم به؟ أي ما هو القدر المجرم؟ هو القدر المرتبط بخلق الكون والنظام الذي ربط به. هو القدر المرتبط بخلق الكون والنظام الذي ربط به والسنن التي تحكم كل أجزائه وما في ذلك من الدقة والإحكام مما يثير الدهشة والعجب في الكون كله، علويه وسفليه، وسواء كان في الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الجمادات، أو ارتبط بالشمس أو القمر أو النجوم وسائر الكواكب. على مر هذه الحياة الطويلة والآفاق الواسعة، مما هو مرتبط بسنن ثابتة لا تتبدل وبنظم لا تتغير تسير إلى غايات محددة لها، وكل ذلك إنما السر فيه هو القدر الإلهي والتقدير الأزلي والعلم الشمولي الذي هو القضاء والقدر، والذي لا يتم إيمان العبد إلا به. إذن نحن أمام جانب كبير جدا من القضاء والقدر مرتبط بهذا الكون في إيجابه وفي بقائه وفي نظامه على النحو الذي قدره الله. فالقدر نظام هذا الكون، حركة هذا الكون، تدمير هذا الكون كل ذلك بالقدر، حتى لا ينطبح في ذهنك أن القضاء والقدر مرتبط بجزئيات كان ما يقف عندها الناس ويسألون فيها الإنسان مسير ولا مخير، وكأن القضاء والقدر انحصر في هذه المسألة. لا، ها نحن ندلل أن الجانب الأكبر من القضاء والقدر ارتبط بهذا الكون من حيث الإيجاد والنظام والتدبير والإبداع، فكل ذلك بقدر الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وثبتها بالرواسي بالجبال الراسيات، وكذا أجرى فيها الأنهار وأنزل عليها الأمطار، فأنبت فيها من كل شيء، ذلك بميزان الله وبقدر الله. كذا قدر الله عز وجل فيها المعيشة، وقدر فيها أقواتها، ومكن للإنسان فيها، جعله ممكنا، ورزق الخلق جميعا فيما لا نقدر على رزقهم، وفيما لو كان رزقهم بأيدينا لمنعناهم. فالله قدر الأرزاق كلها ورزق من لا نستطيع أن نرزقه ومن لستم له برازقين. ثم هذه الأشياء لها خزائنها عند الله، في خزائن ملأى لا تغيض ولا تنفذ أبدا. كل ذلك نزله الله وقدره الله بقدر معروف. كذا قال ربنا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما في شيء تملك الكون إلا بقدر الله، ما في شيء خط عشواء، ما في شيء وجد هكذا بلا قدرة وبلا إرادة. لا في شيء يتم صدفة. وقولنا قابلت فلانا صدفة وفعلت كذا صدفة وسافرت صدفة كلام تارك يحاسب عليه الإنسان ويجزى عليه ويتنافى مع العقيدة الصحيحة. فالصدفة من كلام الملاحدة هم الذين نشروا هذه العبارة وجد الكون صدفة وخلقنا بالطبيعة وانشأتنا الضرورة. أن كان هذا من شبهات وقحة قذرة زادت بها قرائحهم الكافرة من أجل أن لا يعترفوا بأن الكون كله لله وبأنه وجد حسب قدر الله. وكما خلق الأكوان خلق الإنسان فلسنا ذرة في هباء تقدمت وتفتتت صار منها البري ومنها البحري ومنها الجوي لتتكون هذه المخلوقات. والإنسان يتطور من طور إلى آخر إلى أن يصل في طور من الأطوار إلى مرحلة متقدمة ليكون قردا في سلالة القردة العليا. هكذا أصبحت رياحهم المزعومة ثم يفقدون الحلقة الوسطى بين سلالة القرود وبين الإنسان مكتمل العقل مستوي القامة أو معتدل القامة مكتمل الخلقة. حتى وجد من المستغربين عندنا من أوجد لهم الحلقة الوسطى المفقودة لتكتمل نظرية داروين الكافرة والتي أبوها الكفر وأمها القذارة. ليس ثمة شيء في الكون يقع صدفة إنما إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذا قال ربنا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كذا قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان ربي الأعلى. الله عز وجل أوجد الكون كله بقدر. وهذا النوع من القدر سلم به العقلاء وآمن به كل المؤمنين بالله تعالى ولم ينكره أحد ولم يمال فيه أحد. فمثل هذا النوع من القدر ما كان من خلق العالم وما فيه من سنن وكل ما يجري فيه من أحداث كالحياة والموت. الحياة والموت ماذا؟ قدر. والقحط والجد قدر. وما ينزل بالإنسان من مصائب لم يتكفف هو فيها ماذا؟ قدر. ولم يكن له قدرة بحال على دفعها. وذلك ككونه يولد جميلا او ذميما ماذا؟ قدر. طويلا او قصيرا قدر. وفي زمان كذا دون غيره من الأزمنة بقدر. وفي بلد كذا دون غيرها من البلدان بقدر. مثل هذا وما على شاكلته إنما هو قدر مغرب مسلم به لدى جميع العقلاء. وكذا تحديد رزقه قدر وتقدير أجله قدر وكل ذلك قدر مغرب. اذا انت امام اشياء تمثل ما يزيد على 90% من قانون الحياة وسنن الكون مرتبطة بقضاء وقدر مبرم. هو محل تسليم لا يقبل النقاش، حتى الكافر يخضع له وإن لم يرضى به. فمن من الكفار ولد في زمان فاستطاع أن يغير زمانه، أو في مكان فاستطاع أن يغير مكانه؟ من منهم ولد على صفة أو حال أو هيئة كما قلنا، كمن يولد جميلا أو ذميما، كمن يولد طويلا أو قصيرا أو نحو هذا من صفات وأحوال يستطيع الإنسان أن يغيرها أيا كان. فالحياة والموت والقحط والجد والمصائب تنزل بالإنسان لا دخل له فيها، يخلق على هيئة معينة بصورة معينة في زمان ومكان معين، ما رزقه ما أجله قدر مقرر. وهذا النوع من القدر كما يجب الإيمان به يجب الرضا به والتسليم لله تعالى فيه، فإنه على وفق رضا الله تعالى وبناء على مشيئته وحكمته وواقع على أساس تدبيره لملكه وخلقه. وإنه ما من حادثة تحدث في الكون إلا ولله تعالى فيها حكمة عالية مقصودة. ومن هنا قبح بالمرء أن يتبرم من هذه الأحداث المقدرة له أو عليه، كما جمل به أن يقابلها بكامل الرضا ومطلق التسليم. هذا النوع الأول من القضاء والقدر، والذي سميناه مبرما أو مسلما به. النوع الثاني القدر المعلق أو المختلف فيه، وهذا النوع من القدر ليس هو القدر العام الذي يشمل الكون كله وما يجري فيه من أحداث لا يد للإنسان فيها ولا قدرة له على دفعها أو تغييرها، إذ هي جارية على نظام السنن التي قال الله تعالى فيها: ولن تجد لسنة الله تحويلا، أو قال: فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وإنما هو نوع من القدر خاص متعلق بأفعال العباد. هذا النوع من القدر الخاص متعلق بأفعال العباد، حيث الإيمان والكفر، حيث الطاعة والمعصية، فهذه أفعال العباد. فالنوع الثاني من القدر متعلق بأفعال العباد، حسنها وسيئها، صالحها وفاسدها، والمرتبط بقضية الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والثواب والعقاب. وهذا النوع هو الذي اختلف عليه وأثيرت حوله الشهاب، لمن لم يحسن فهمه، وهو الذي كلم الناس فيه، واول ما ظهر القول فيه كان في حدود 100 من الهجرة، واول من اظهره ودعا اليه وقال به غيلان الدمشقي الذي درس هذا المذهب على يد استاذ يهودي من ابناء هذه الخطيه والقوه الخطيه، اعني الماسونيه العالميه القديمه التي حرصت على استاذ هذا الدين. فغيلان الدمشقي هو الذي قال بالقدر، تكلم فيه ونفى القدر، وقتله هشام بن عبد الملك بعد ان اتهمه بالزندقه. وهذا الكلام لا ينافي ما روي من ان القول بنفي القدر كان في اواخر ايام الصحابه رضي الله عنهم، اذ ما قيل في تلك الايام لم يعد كونه مجرد قول قاله فرد او افراد، فانكره عليهم من وجد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، حتى قضوا عليه واغمدوا نار فتنته الى حين، وذلك يوم ان جاء نفر الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له يا ابن عمر انه قد ظهر قوم قبلنا يتفكرون العلم، اي يبحثون عن غوامضه، وما لا يملكون ادوات البحث فيه، يقولون لا قدر والامر كله، لا قدر اي لا قدر ثابت ولا شيء مكتوب، والامر امر اي مستأنف محدث جديد. وقالوا في تفسير عبارتهم هذه محال على الله ان يظلم احدا، فلو قدر على العباد افعالا منها الايمان او الكفر ومنها الطاعه او المعصيه، فانه لو جاز الله اهل الايمان والطاعه يكون قد حاباهم، او جاز اهل الكفر والمعصيه يكون قد ظلمهم. إذا جزى، لأن جزى بالخير وجزى بالشر، إذا جزى الله أهل الإيمان والطاعة على إيمانهم وطاعتهم يكون قد آباهم وجاملهم، وإذا جزى أهل الكفر والمعصية على كفرهم ومعصيتهم يكون قد ظلمهم. وحتى ينفوا الظلم عن الله قالوا اذا لم يقدر الله عز وجل على العباد شيئا، ولم يكتب على العبد في اللوح المحفوظ شيء، اما اذا فعل العبد ما يفعله فان الملائكه تكتب الشيء بعد فعله، وبفعل العبد الله يعلمه. وهذا معنى قولهم والامر اولو، اي مستغنف في علم الله وفي كتابته على العبد. فمن كفرهم انهم قالوا الله لا يعلم فعل العبد الا بعد ان يفعله العبد، وحتى لا يكتب الظلم في ميزانهم او في حسبانهم قالوا يكتب الشيء على العبد بعد فعله. ونحن نعلم ان الملكين يكتبان افعال العباد بعد فعلهم، بل الذي يكتب بعد الفعل مباشرة هو الحسنات، واما السيئات فان امير الحسنات او فان ملك الحسنات امير على ملك السيئات، ينهاه عن كتابة السيئة اذ يفعلها العبد ويقول له دعه لعله يتوب لعله يستغفر لعله يستحسن حتى تمر به ساعات، فان لم يتب قال اكتبها رحم الله منه. هذا امر نحن نعلمه، ونبينا صلى الله عليه وسلم به اخبرنا. لكن هذا لا يتناقى مع علم أزلي ثابت دون كل شيء عن الكون بما فيه ومن فيه وبما في ذلك أفعال العباد من إيمان وكفر وطاعة وإحسان وما ألحقهم من مصائب وما إلى ذلك، فكل ذلك قد سبق في علم الله عز وجل. ولذلك جاء في الأثر أن الملائكة إذ تكتب أفعال العباد، أو أن الملكين كلاهما رقيب وعتيد، لا ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كذا قال ربنا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هناك أعمال ترقى في كل يوم وأعمال ترفع في كل أسبوع في يوم الخميس من كل أسبوع، وأعمال ترفع في كل عام في شهر شعبان. الملائكة إذ كتبت ما كتبت تفعل فتراجع ما كتبته على ما دون في اللوح المحفوظ، فتجد أن ما سطر بعلم الله الأزلي لم يخالفه العبد في وقته الحالي، فلا تملك الملائكة إلا أن تخر ساجدة بحمد الله سبحانه. فكلام القدرية هذا الذي نازع فيه بالقدر المرتبط بأفعال العباد، والذي حدث قوم عنه فقال ابن عمر ان قوما ظهروا قبلنا يتفكرون العلم يبحثون عن غوامضه يقولون لا قدر والامر يمر. قال ابن عمر اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقضاء والقدر. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام. قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يساله ويصدقه. قال فاخبرني عن الايمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فاخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال فاخبرني عن الساعه. قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل. قال فاخبرني عن اماراتها. قال ان تلد الامه ربتها او ربها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الداء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. او كما قال اخوة الاسلام حول القضاء المعلق والذي اختلف عليه وبدأ من عرفوا باسم القدرية يتكلمون فيه ينفون القدر حتى يكون ذلك نفيا للظلم عن الله عز وجل في زعمهم. ثم من قابلهم من الجبرية الذين واجهوهم كرد فعل مقابل. ثم من وجدوا بعد ذلك يتحيرون في القضاء والقدر ايثبتونه كما اثبتته الجبرية ام ينفونه كما نفته القدرية. فتحيروا وترددوا بين هؤلاء واولئك حتى عرفوا بحيرتهم وترددهم هذا باسم الإبليسية. فماذا عن هذه الفرق وما الذي قالته في معتقد القضاء والقدر؟ ثم يزوج الكلام عن معتقد اهل السنة والجماعة كما فهموا القدر من كتاب الله وعرفوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوه عن السلف الصالح فهما صحيحا وعقيدة ثابتة بكامل الرضا والتسليم. هذا الذي نريد ان نعرفه ان شاء الله تعالى خلال محاضراتنا في شهر شعبان باذن الله عز وجل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فأنا بما علمتنا وجدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور. يا عزيز يا غفور فرج كرب المكروبين فرج كرب المكروبين فرج كرب المكروبين سد بين المدينين اقض حوائج المحتاجين ارحم عبادك المستضعفين ارحم عبادك المستضعفين ارحم عبادك المستضعفين انصر عبادك المجاهدين انصر عبادك المجاهدين انصر عبادك المجاهدين. اللهم اقصص من بينهم الشيشان المسلمين اقصص من بينهم الشيشان المسلمين انصر المجاهدين في الشيشان وايدهم بتأييدك يا رحمن وعاملهم بكرمك وجودك وفضلك يا حنان يا منان. اللهم اربط على قلوبهم وثبت اقدامهم ووحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمتهم اللهم سدد رميتهم اللهم احفظ البقية الباقية منهم اللهم احفظ البقية الباقية منهم اكبر قصورنا نحوهم، اكبر تقصيرنا تجاههم. هذا حالنا لا يخفى عليه، وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديه. فعاملنا يا ربي بالاحسان، اذ الفضل منك واليه. اللهم اذن باقامه الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع اهل الزيد والفساد في كل البلاد وفي كل واد. اللهم وانتقم من الكافرين، ودمر المشركين، وانزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم واقصص من بينهم الرؤوس الملحدين. اللهم اجعل لهم النصيب الاوفر من رشدك وعذابك. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك اله الحق. ارنا فيهم عجائب قدرتك، ارنا فيهم عجائب قدرتك، نصرة لدينك وكرامة لنبيك. اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا اليهود وانصرنا عليهم، اللهم اهدنا اليهود وانصرنا عليهم، اللهم اذن برفع علم الجهاد، واقمع اهل الزلل والفساد. اللهم وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف الغلة عن هذه الأمة، اللهم اجعل مكة غضبة عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين، أرنا رحمتك في المؤمنين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف ما ربنا في